بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا تلخيصا إذن لموضوع اليوغا وأصولها أنها ليست مجرد رياضة خالية من المعتقدات والفلسفات، وإنما هي تعني في اللغة الهندية المقدسة لديهم الاتحاد والاتصال بالله، وأن طريقة مبتدعة للسمو بالروح على مذهب الهندوسية والبوذية الضالة. وذكرنا من كلام الذين كتبوا فيها من معتقدات الديانة الهندية ما يبين اشتمالها على عقيدة وحدة الوجود الكفرية القائمة على أن كل ما هو موجود هو الله، وأن هؤلاء البشر وهذه الجمادات والجدران والمباني والمراكب والأشجار وغيرها هي صور متعددة للذات الإلهية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وأن هذه اليوغا تحتوي على عقيدة تناسخ الأرواح، لأن سدنتها يقولون بأن الممارس لها يصل إلى التنوير الأعلى والخلاص الأسمى في حياة واحدة، ويكفر في وجود واحد عن كل الخطايا التي اقترفها في تجسدات روحه الماضية كلها. ذكرنا انحرافات هذه اليوغا اعتقادها في الطاقة الكونية، وأنها تفيد ممارسيها وتزيل الأعراض المرضية عنهم وفقا لفلسفات الطاقة الباطنية، فيقولون اليوغا تعمل على تنشيط سريان الطاقة في مساراتها، كما تعمل على فتح الشكرات المستقبلة للطاقة مما يعزز قدرة الجسم الذاتية على الشفاء. وبينا بطلان هذه الخرافات الهندوسية والباطنية. كذلك فيها تشبه بالوثنيين أصحاب الطقوس، وعنهم انتقلت إلى الشرق والغرب. وبينا أن المسلم الذي يمارس مثل هذه، وإن قال إنني لا أقصد التشبه، فإنه لا يجوز له ذلك، وأن الشرع لما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها مع أن الصلاة لله، ومع ذلك فإنها حرام لمجرد موافقة عباد الشمس والكواكب لهم في وقت عبادتهم، مع أن الذي يصلي مسلم يصلي لله، لكن حرام يصلي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. فالصورة في السجود واحدة والنية مختلفة، ومع هذا فلا نسجد لله في تلك الأوقات حتى لا نتشبه بهؤلاء الكفرة. وذكرنا موضوع أن ممارسي اليوغا عندهم الاتجاه إلى الشمس والسجود على الأعضاء الثمانية ومنها الصدر، وذكرنا أن كثيرا من الأوضاع الخاصة المستخدمة في اليوغا تتشابه مع ما يفعله الهندوس والبوذيون في معابدهم ورياضاتهم الروحية، وأن هذه اليوغا في حركاتها هي تعبيرات جسدية عن معتقدات كفرية. وذكرنا من انحرافاتها علاقتها بفكرة وحدة الأديان وتذويب العقائد، وأنهم يقولون نحن لا نعترض على دين ولا على فلسفة، أي واحد يريد أن يمارس اليوغا يأتي ويمارس، لكن هناك أشياء مستترة وراء هذه الدعوة، لأنها ستنتهي في النهاية إلى تذويب كل العقائد وجعل الناس بزعمهم على عقيدة واحدة. طيب الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ومن انحرافات اليوغا أيضا أن بعض ما يردده الممارس لها من الألفاظ هي عبارة عن أسماء لآلهة الهندوس مما يعبد من دون الله، يستعين به اليوغي يعني ممارس اليوغا على تحقيق الاتحاد بين المخلوق والخالق بزعمهم. وسبق في كلام باتنجالي جامع قواعد اليوغا أن من طقوسها في المرحلة السابعة الدأب على تكرار مقطع المقدس أوم، وهذه التمارين لابد أن يصاحبها جمل من الألفاظ المشتملة على عبادة الشمس والتوجه إليها، وهو ما يسمى بالمانترات، وتردد بصوت جهوري وبطريقة منتظمة الإيقاع أوم أوم أوم. طبعا أوم اسم طاغوت باللغة السنسكريتية طاغوت هندوسي. المانترة تشبه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كأصحاب الأحوال الشيطانية، فيفعلون ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور، ويدعونه ويذكرون ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين، ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين مما فيه إشراك بالله. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنها من كرامات الأولياء، وإنما هو من أحوال السحرة والكهان. ولهذا يجب الفرق، يقول شيخ الإسلام، بين الأحوال الإيمانية والأحوال الشيطانية، والأحوال بين الأحوال الإيمانية القرآنية والأحوال النفسانية والأحوال الشيطانية. هذا في الفتاوى الكبرى. وعلى فرض أن هذه الألفاظ ليست دعاء لغير الله وليست أسماء آلهة وشياطين، فلا يجوز النداء بها. يعني هب أن إنسان قال: لا، هذا أوم هذا يعني لفظ فقط خاص بالرياضة هذه، وما هو اسم إله ولا اعتبروه اسم أعجمي، اعتبروه اسم غامض، اعتبروه اسم مجهول. ما نقول حتى لو قلنا بهذا لا يجوز النداء به، فمن المعلوم أن ما لا يعرف معناه لا تجوز مناداته ولا ترديده، لأنه يحتمل أن يكون من الشركيات، أو أنه عبادة لغير الله أو الدعاء غير الله. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يقول: يا أزيران يا كيان، يجي في الدعاء، في دعاء مثلا ينادي يقول: يا أزيران يا كيان، هل صح أن هذه أسماء وردت به السنة، وردت بها السنة؟ فأجاب: الحمد لله، لم ينقل هذه عن الصحابة أحد، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، ولا سلف الأمة ولا أئمتها. وهذه الألفاظ لا معنى لها في كلام العرب، فكل اسم مجهول. يقول ابن تيمية: فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناه. وطيب، إذن قال: فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناها وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية. مجموع الفتاوى. خلاصة القول أنه لا يجوز للمسلم أن يمارس اليوغا، سواء كانت ممارسته عن اعتقاد أو عن تقليد أو عن طلب للفائدة المزعومة، وذلك للأسباب المتقدمة. بل إن بعض النصارى عندهم غير على دينهم المحرف المبدل الشركي ضد هذه اليوغا. وفي حادثة معينة تحولت إلى صراع قانوني في أمريكا، فلما بدأت بعض المدارس في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا بتقديم دروس اليوغا للأطفال، اعترض بعض الآباء النصارى ورفعوا قضية ضد النظام المدرسي في المقاطعة. قالوا: إن ما تعلمونه لأولادنا من اليوغا يتنافى مع ديننا النصراني، ورفضوا أن أولادهم النصارى يتعلمون اليوغا خوفا على ديانتهم النصرانية. فكيف يقبل المسلم بهذا؟ ومفاسد هذه الرياضة كما عرفنا المزعومة كثيرة جدا، والرياضات المباحة كثيرة والحمد لله ولا نحتاج إليها، وفي الطب والتجربة ما يغني عن ذلك، ولله الحمد والمنة. هذا إذن ملخص في موضوع اليوغا وحكم ممارسة اليوغا شرعا. الآن سنتحدث عن حركة عصرية جامعة لأشياء كثيرة مما تقدم. الذي يدرسها يستطيع أن يربط بين كثير من هذه المنكرات المخالفة للتوحيد، ويعرف من أين أتت هذه الأشياء، ما هو الربط بينها. هذا الموضوع هو حركة العصر الجديد، فنقول مستعينين بالله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن الشرك بالله أعظم نواقض الإسلام والتوحيد، وأكبر الكبائر، وأعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونسبة تدبير أي شيء في الكون لغير الله تعالى كفر، فالله يقول: يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. نحن الآن قبل الدخول في الكلام عن حركة العصر الجديد، New Age Movement، نستعرض أصولا شرعية من ثوابت ديننا وعقيدتنا، ستتضح في حركة العصر الجديد المناقضة التامة بينها وبينها. من ثوابت ديننا وعقيدتنا أيضا أن الغيب المطلق لله، ولا يعلم المستقبل إلا الله، ومن نسب شيئا من علم الغيب إلى لغير الله فقد كفر، فقد استأثر الله بعلم الغيب واختص بذلك بنفسه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، له غيب السماوات والأرض، فقل إنما الغيب لله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأيضا من ثوابت ديننا وعقيدتنا أن دعاء غير الله والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا هو شرك وكفر به سبحانه. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الأصنام والموتى غافلون عن هؤلاء الذين يستغيثون بهم ولا يدرون عنهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن ثوابت ديننا أن اعتقاد الاهتداء بغير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن هو ناسخ لكل الأديان المتقدمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما نعرفه من ديننا أن الخالق غير المخلوق، وأن الله كان ولم يكن شيء معه، وأنه خلق الخلق سبحانه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه على عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم غير متحد بهم. فمن زعم أن المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، وأن كل ما ترى بعينك فهو الله، وكل ما في الوجود هو الله، وأن الله هو الوجود المطلق، كافر. لأنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق. فالعابد غير المعبود سبحانه، والأصنام والأوثان خلق يعبدونها من دون الله، وليست جزءا منه، ولا هو هي، ولا عيسى ابنه ولا جزء منه. قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. ورد الله عليهم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ومن القواعد في ديننا أن كل من اعتقد سببا لم يدل عليه الشرع ولا القدر فهذا شرك أصغر. إذا اعتقد أنه مجرد سبب وأن الله هو مسبب الأسباب وهو ليس بسبب، فأين الخلل؟ جعل ما ليس بسبب سببا، حتى لو قال الله هو المدبر. فمن جعل ما ليس بسبب سببا وقع في نوع من الشرك، لأن الله هو خالق الأشياء وهو الذي يربط الأسباب بالمسببات. فإذا اعتقد الإنسان أن هناك شيء يسبب كذا وهو لا يسببه، ولا دليل على هذه الدعوة لا من شرع ولا من قدر، فمعنى ذلك أنه نازع الله في جعل الأسباب والمسببات والنتائج والآثار للأشياء. فإذا اعتقد أن هذا سبب ولا دليل عليه من شرع ولا قدر فقد جعل نفسه شريكا مع الله، صار هو يقرر السبب المؤثر والسبب، وهذا ليس بسبب أصلا ولا تأثير له فيما يزعمه. أما إذا اعتقد أن هذا السبب يعني فاعل بذاته مؤثر بذاته، هذا كفر أكبر وخرج عن الملة. لماذا نهينا عن لبس الخيط والحلقة لرفع المرض أو دفعه؟ لأن هذا ليس سببا لا شرعا ولا طبا في منع الأمراض أو دفع الأمراض. فمن علق شيئا في يده، ابطه، في عضده، في رقبته، ربطه في بطنه، في صدره، وقال هذا يقي، مثل من جعل خرز الزرقاء وقال تقي من العين، شرك. ليش؟ لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. الله ما جعل الخرز الزرقاء سببا في دفع العين، ولم تدل التجربة ولا الخبرة ولا الواقع ولا الطب ولا القدر على أن الخرز الزرقاء تدفع العين. فمن ادعى أن الخرز الزرقاء تدفع العين دخل في شرك الأسباب. فإذا ادعى أن الخرز الزرقاء هي تدفع بذاتها، يعني هي تدفع بذاتها، هذا كافر كفر أكبر خلاص، لأنه خلاص ما الله الأول اللي عنده الشرك الأصغر شرك الأسباب يقول الله المدبر والمقدر وهذه سبب وهي ليست بسبب، هذا شرك الأسباب. طبعا ما هو الآن، ما هي نتيجة ما تقدم؟ عرضنا مجمل لأمور في عقيدتنا تتعارض تعارضا واضحا مع هذه الأطروحات الحديثة المنافة للتوحيد. بس الآن ذكرنا قواعد مسبقا قبل أن ندخل في حركة العصر الجديد. حركة العصر الجديد التي تسمى New Age Movement المشهورة بهذا، هذا مصطلح الآن مشهور في الشبكات، في المواقع، في المجلات، هذه باطنية معاصرة. إيش يعني باطنية معاصرة؟ يعني تشابه الباطنية القديمة. وما هي الباطنية القديمة؟ أسماء في ظاهرها قد تكون خير، وفي باطنها شر وشرك وكفر وفساد مستطير. قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله: ضرر الباطنية على المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان، لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها عن 40 يوما، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر. هذا في الفرق بين الفرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف الباطنية القرامطة أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين. يقول: وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين، مثل كفار التتر والفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء، يعني الباطنية النصيرية منهم، الرافضة الإسماعيلية إلى آخره، الدروز الباطنية، هؤلاء الذين يظهرون شيء ويبطنون أشياء أخرى، وعقائدهم كثير منها سرية. يقولون مثلا آل البيت، لكن ماذا تحت آل البيت؟ يدعون تولي علي والحسين والزهراء، وإيش تحت هذا من الشرك والكفر ما لا يعلم به إلا الله. هذا فكرة الباطنية. طب هؤلاء الذين يعني وصل بهم الأمر أنهم يقولون خلاص الصلوات الخمس أن تذكر الأسماء الخمسة: علي، حسن، حسين، محسن، فاطمة، خلاص أنت صليت الصلوات الخمس. الصيام حفظ أسرار المذهب. الحج الذهاب إلى شيخ الطريقة. فحولوها إلى رموز حج. طب حج كلمة معروفة، لكن عندهم معناها غير عندنا. الصيام اسم معروف شرعا، لكن مدلوله عندهم غير عندنا. باطنية، الظاهر شيء والباطن شيء آخر. باطنية. قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء يعني الباطنية يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه. مجموعة الفتاوى. هؤلاء يعني مثلا النصيرية يعتقدون أن علي هو الله، أن الله حل في علي، أو أن علي هو، قالوا ولما قتل صعد إلى السماء، وأن السحاب مسكنه، والبرق بسمته، والرعد صوته، فإذا مرت سحابة على عامي منهم قال السلام عليك يا أبا الحسن. طيب هؤلاء كفر باطنية زنادقة يدعون الإسلام، يدعون تعظيم علي أو آل البيت أو، لكن ماذا تحت ذلك؟ كفر مستطير. خطر الباطنية يظهر في عدة أمور، منها أنهم يعتمدون على الكتمان والسرية والتستر، فلا يتكلمون صراحة بعقائدهم. بعضهم ما يعرفون الأتباع بعقائدهم إلا إذا بلغ سن 40، قبل 40 ما يعرف شيء، ما يعرف حقيقة عقيدة القوم بعضهم. وبعضهم لا يعرفون أتباعهم بعقائدهم إلا بعد أن يترقى الأتباع ويصلوا إلى مرتبة معينة، فيكشفون لهم حقيقة الطريقة والمذهب والعقيدة، ويستعملون مصطلحات تروج على عوام المسلمين وعلى عوامهم هم، لكن يفسرونها بتفسيرات باطنية. قال شيخ الإسلام: فإذا دخل معهم الطالب، قال واحد أنا سأسلك معكم، أنا أدخل معكم، أنا أمشي معكم، خاطبوه وخاطبوه، يعني وصلوا معه في الكلام إلى أن خاطبوه، بدأوا يتكلمون معه بما تنفر عنه فطرته، على أساس أن هذا واحد من عامة المسلمين لكن عنده شيء من الدين. فإذا بدأوا يتكلمون معه بأشياء مخالفة لمسلماته العقدية ولما يعرفه من الحق، إذا بدأوا يتكلمون معه بأشياء مخالفة لهذا وأخذ يعترض عليهم، قالوا له أنت لا تفهم هذا وهذا لا يصلح لك، يعني إيش؟ فوق مستواك. قال طبعا إيش العبارة هذه فوق مستواك؟ إيش عبارة إيش؟ استفزازية، لكي يمشي. يقول شيخ الإسلام: فيبقى ما في النفوس من الأنف والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل. يقول لا لا، يعني خلاص أسلم لهم حتى لا يقال عني غبي وما أفهم فوق مستواي، يمشي. قال: ونقل الناس في مخاطبتهم درجات، كما ينقل إخوانهم القرامطة المستجيبين لهم درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم بزعمهم، اللي هي حقيقة المذهب. ما هي؟ قال شيخ الإسلام: الذي مضمونه جحد الصانع، يعني إنكار الله وتكذيب رسله وجحد شرائعه وفساد العقل والدين والدخول في غاية الإلحاد المشتمل على غاية الفساد في المبدأ والمعاد. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل. هذه حقيقة الباطنية فيما يريدون أن يوصلوا إليه من يدخل معهم في النهاية. في النهاية في النهاية بعد ما يمشي كل الخطوات اكتشف أن حقيقة عقيدة القوم لا رب ولا كتاب ولا رسول ولا شرع ولا دين ولا أحكام، هذه الحقيقة. ومن خطورتهم أن بعض الباطنية يتظاهرون بمظاهر الصلاح والعبادة والزهد، لا سيما بعض غلاة التصوف الذين يعتقدون بالاعتقادات الباطنية ويخدعون المسلمين بظاهرهم في الزهد والعبادة. أظن يمكن رأى بعضكم مقطعنا هذا كبير النقشبندية كيف يذكر دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن، هذا الأذكار، هذه الأذكار كذا دن دن، هو يقول هذا يقول هم كانوا سبحان الله، يقول هذا حق العامة، لا إله إلا الله هذا حق العامة. طيب بعدين يرتقي إيش؟ الله الله الله الله الله الله، بعدين يرتقي إيش؟ هو هو هو هو هو، وبعدين دن دن دن دن دن دن الأخير يطلع ما في لا هو ولا هو ولا الله ولا شيء ولا خلاص. وصلوا. هذه يعني هذه قضية الباطنية خطورتها هنا. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء موهوا على السالكين التوحيد بالاتحاد، اللي هو اتحاد الخالق والمخلوق وكل شيء هو خلاص الوجود، هذا هو الله هو الخالق، يعني ما في خالق. يعني تفكر فيها، إذا جو في النهاية وقالوا ترى الله الخالق هو هذا الوجود، الشمس والقمر والأفلاك والسقف والجدار والنبات والشجر والنهر والبحر وأنا وأنت وأنت وهو وهم والمراكب والبيوت، هذا الوجود هو الله، إيش معناها؟ هو الإلحاد نفسه، هو الإلحاد تبع الشيوعية، هو نفسه لا خالقة خلاص، والكون هذا موجود من أول وخلاص وسيستمر إلى الأبد. هذه الفكرة أن الوجود هو الله، هذه الموجودة في حركة العصر الجديد New Age Movement، تدور مفردات هذا المذهب على هذه الفكرة، فيقول خلاص الوجود هو الله، أنت متحد معه، أنت تتحد معه وتأخذ أنت إله، وأنت عندك وعندك القدرات. لا، سنعرف بعض ما يقولون. في طائفة في الصوفية يطلق عليهم يعني أصحاب وحدة الوجود، مثل ابن عربي، غير ابن العربي. ابن العربي فقيه مالكي عظيم. ابن عربي بدون أل التعريف النكرة، الذي له مقام ضريح في دمشق، يقال له ضريح الشيخ محي الدين، ويعظم وتمارس عنده أنواع من الشركيات. هذا محي الدين بن عربي من أعظم مشايخ الباطنية أصحاب وحدة الوجود، ويعامل على أنه شيخ، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهو أصلا من أصحاب هذا الفكر. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، كلانا روحاني حللنا بدنا، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. كلهم سوا، كل المسألة شيء واحد. يقول شيخ الإسلام في الباطنية هؤلاء: وهؤلاء موهوا على السالكين التوحيد بالاتحاد الذي يسمونه توحيدا، وحقيقته جحود الخالق. وإنما كنت قديما، شوف هذا ابن تيمية يقول، وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ولم نطالع الفصوص. ألا هذا كتاب لابن عربي، ولم نطالع الفصوص ونحوه، ما كنا قرأنا له الكتاب. ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ولم نطالع الفصوص ونحوه، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. مجموع الفتاوى. إذا كان شيخ الإسلام في بداية الأمر أحسن الظن بابن عربي، فما بالك بعامة الناس الذين يمكن أن يقرأوا له كلاما يعني عظيما وجميلا وجليلا. وهؤلاء هكذا هم يكتبون ويقولون كلاما، لما تسمع أول الأمر جميل، إبداع يعني كذا، أخاذ ما شاء الله. لكن لما تدخل وتغوص في الداخل لتصل إلى النهاية، تكتشف المسألة الإلحاد، الكفر الصريح. بالضبط New Age Movement هذه هكذا تظهر أشياء من العلوم والروحانيات والعلاجات والتأمل، لكن أنت متى تبدأ تغوص في الداخل تتعرف على إيش هذا المذهب، الوصول إلى الوعي الكوني، مرحلة التنوير والنيرفانا، توحيد الروح والجسد. ولذلك لا يستغرب انخداع كثير من العامة بهذا، سواء قضية الطاقة والريكي، قانون الجذب، اليوغا، الاستبصار، كل الأشياء المفردات الموجودة فيها ظاهرها يقول هذه علوم وممكن تكون مفيدة، يعني من البشرية أنتجت علوم كثيرة، وهذه منها ليش ما نأخذ، يعني حكمة ضالة المؤمن. وفي الحقيقة في الداخل الكفر المحض. فأخطر الدعوات ما كان يحمل السمات الباطنية، وهذه النيو إيج موفمنت هذه باطنية حديثة. ويمكن للمسلم إذا اطلع عليها عن كثب أن يعرف مخالفتها لشريعة الله وتهديدها لأصول الدين والاعتقادات الباطلة المشتملة عليها وفيها استدراج وتلبيس. هو فكر باطني، الفكر الباطني ما يحد زمان ومكان ولا يفرق عصر آخر. هذا الطريقة واحدة، هدم الثوابت، هدم المسلمات، هدم الدين، إخضاع الناس للأهواء والخرافات، والدعوة بأساليب متنوعة منها استعمال المصطلحات العلمية الفيزيائية مثلا. قال الغزالي: أما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء رموزا وإشارات إلى حقائق معينة. لاحظ كلامه، رموزا وإشارات إلى حقائق معينة. مما زاد البلاء في خطورة الباطنية الجدد أنهم يعرضون عقائدهم وتصوراتهم عن الخلق والكون والإنسان في ثوب جديد وصور حديثة، ويعتمدون التقنيات الحديثة والوسائل العصرية، ويموهون بنظريات وفلسفات، ويحاولون إلباس الباطنية ثوب العلم والتقدم وتنمية القدرات البشرية. فهناك برامج علاجية وحمية والعلاج بالطاقة والطب البديل، برامج تحسين الصحة، زيادة الحيوية، التركيز والاسترخاء للوصول إلى الهدوء النفسي، تنفيس الضغوط، تطوير طاقة الإنسان. ولهم حضور في وسائل الترفيه وفي الأفلام. وعلى فكرة كثير من ما يراه الشباب والشابات اليوم من أفلام الأنيميشن هذه اليابانية، هي كم مدتها؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة؟ نص ساعة؟ يمكن نص ساعة. لا يملك المراهق إذا دخل في واحد إلا يشوف الثاني والثالث والرابع والخامس. حتى قال بعض الشباب والطلاب: ترى إذا بدينا بعد العشاء ما نقوم إلا على صلاة الفجر. هذه الأنيميشن تحوي داخلها كثيرا من أطروحات حركة العصر الجديد، ولها في الزمن هذا مشاهير من الإعلاميين والفنانين والصحفيين وحركات وجماعات ومنظمات وكتب ومواقع الشبكات وقنوات فضائية. الظواهر، الكلمات الظاهرية، الكون، التأمل، التنمية، استخراج الطاقة البشرية، تطوير الأداء، تحسين الصحة، هذه كلمات في الظاهر موجودة بالنسبة للناس جذابة. من الذي لا يريد تحسين الصحة؟ من الذي لا يريد تنمية القدرات؟ من الذي لا يريد أن يكون سريع القراءة والفهم؟ من الذي لا يريد أن تكون له ذاكرة قوية؟ من الذي لا يريد أن يطلق العملاق الذي بداخله؟ من الذي لا يريد؟ لكن روح شوف الداخل إيش فيه. طبعا من الأطروحات الظاهرية نشر السلام، نشر الحب في الإنسانية، توحيد الإنسانية، الحرية، التناغم مع الكون، فتتسلل إلى عقول الشباب والفتيات والكبار والصغار وتعمل على هدم العقيدة، نشر الخرافة، إذابة الفوارق بين الإسلام والكفر وبين الحق والباطل، عن طريق الحاجات العلاجية، الحاجات الروحية، تقديم وسائل وفلسفات جديدة للمتعطشين للسعادة. تقول نريد محاربة الكوارث والحروب والتلوث والحقد والعدوان بين أفراد الإنسانية. لقد يعني من الإشكالات الكبيرة أنه يغيب عن أذهان من يدخل في هذه الموجات أنه أصلا لا سعادة للبشرية ولا استقرار ولا سلام إلا بالإسلام وتطبيق شرع الله. طبق الشرع كل ما تريد من هذا الكلام يحصل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن هذا المبدأ أو ضعف في بعض النفوس صارت تذهب للبحث عن الشفاء، السعادة، التطور، الرقي في أماكن أخرى وأصحاب مبادئ أخرى وفلسفات ملفقة من ديانات وثنية كالهندوسية والزرادشتية والطاوية والبوذية وممارسات باطنية فيها شعوذة، تنجيم، تحضير الأرواح، كلها داخلة في حركة العصر الجديد. حتى الفاتيكان نفسه حذر منها في أوائل سنة 2003. أعلن الفاتيكان وقوفه ضد حركة العصر الجديد هذه، وقدم مؤتمرات ودراسات. ومما قاله الكاردينال بول بوبار رئيس المجلس الحبري للثقافة في مؤتمر صحفي الفاتيكان، قال: أريد أن أقول ببساطة أن العصر الجديد تقدم نفسها على أنها مدينة فاضلة وهي كاذبة في الإجابة على العطش الشديد عن السعادة في قلب الإنسان. طبعا نحن نقول أن حركة العصر الجديد والنصرانية هذه الموجودة كاذبتان في الإجابة عن أسباب السعادة في قلب الإنسان كلهم، بس بعضهم يكفر بعضا، يعني يلعن بعضهم بعضا. وقال هذا الرجل النصراني: العصر الجديد أجوبة مضللة لأقدم آمال الرجل. حركة العصر الجديد أجوبة مضللة لأقدم آمال الشخص. نحن الآن يا إخوان، ونحن نرى أن هناك الآن مواقع وقنوات وكتب ودورات وأفلام وروايات ورسوم متحركة فيها هذا كالكلام كله موجود. ماذا يجب علينا؟ أن نتصدى لها، أن نبين باطلها، أن نحذر منها ونحذر منها. ترى يمكن أولاد أو بعض أولادنا الآن يرون منتجات لها وداخلين فيها وغايصين، وبعضهم يحضر لها دورات ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون. أليست طريقة القرآن فضح الزور والباطل؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب، ما هي حركة العصر الجديد وما هي الباطنية الحديثة؟ تعتبر حركة العصر الجديد من أخطر الحركات في نشر الفكر الباطني الشرقي، وهي نشاط مؤسسي معاصر، يعني له صلات بحكومات وله هيئات عالمية ودولية وداخلين في منظمات الأمم المتحدة وعندهم ميزانيات وقنوات وأذرع إعلامية ومعاهد وكليات وكورسات ودورات في التنمية البشرية وغيرها. هذه شغلة ترى كبيرة، وكثير من المسلمين الآن وقعوا ضحية لها بدرجات متفاوتة. ومثل ما كان علماءنا من زمان يتكلموا عن القدرية وعن الخوارج وعن الجبرية وعن المعتزلة وعن وغيرهم، يجب علينا اليوم أن نفضح هذه الأطروحات. من أعظم القرب إلى الله تبيين الباطل هذا لأنه ترى معشعش متغلغل وصل إلى النخاع. اجتال كثيرا من شباب وشابات المسلمين، لبس بطرق حديثة، يستعمل كلمة، يجيب لك كلمة علمية مثلا كلمة الطاقة، كلمة علمية في الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة وإذا به يدخل تحتها هذه قضية وحدة الطاقة، الاستمداد من الكل ومن الطاو ومن العقل الكلي، هو نفسه يطلع في النهاية وراها هو هذا الإلحاد. هذه الباطنية الحديثة، الباطنية الحديثة تتستر بالكلمات العلمية، فيزيائية فلكية يعني كيميائية، تتستر بها، تقدم للناس كفرها تحت شعارات الصحة، السعادة، الإيجابية، التغيير، لاحظ التغيير، وتحت مظلات البرامج التدريبية والعلاجية والتنموية تعتبر جذور فكرة الحركة عائدة إلى منابع الفكر الباطني البعيد عن نور الوحي طبعا، والمتمثل في عقائد الديانات الشرقية. يعني هؤلاء أخذوا وثنيات الشرق والحاديات الغرب، جمعوها، ما خلوا هندوسية، بوذية، أغريقية، فراعنة، أخذوا منهم. لكن نشأت حركة العصر الجديد تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، عندما تبنى عدد من مفكري الغرب هذا الفكر الباطني كخروج على العقيدة النصرانية. يعني من ناحية الدراسة التاريخية نثبت أن أو نلاحظ أنها ظهرت كردة فعل ضد النصرانية الشرسة المنغلقة المحاربة للعلم. كما حصل يعني كما صارت الثورة الفرنسية، وكما هذه على الكنيسة، ثورة على الكنيسة تكونت بتأثير مفكرين من حركات باطنية متزامنة تبنت الأصول الفلسفية الباطنية. ومن هذه الحركات حركة الفلسفة المتعالية ظهرت في أمريكا الشمالية متأثرة بالديانات الشرقية، قائمة على ترجمة كتب الهندوسية المقدسة، تبنت عقيدة وحدة الوجود، كل شيء هو الله، الاعتقاد بأن الطبيعة لها قدرات خارقة، روح الفرد، أي شخص جزء من الروح الكلي، ولذلك الإنسان في صفة ألوهية عندهم. قتل الإنسان وما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، ما أوجبه عليه للسماء سواه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. حركة الفكر الجديد، طبعا أنا هذه حركات اندمجت في حركة العصر الجديد، حركة الفكر الجديد التي ظهرت على يد فينياس كويمبي كامتداد لفلسفة فرانز مزمر الطبيب الألماني النمساوي الذي اشتهر بالعلاج بالطاقة المزعومة. مزج فينياس مؤسس حركة الفكر الجديد بين ممارسات مزمر وأفكاره، وبين الفلسفة المثالية التي تعتبر العقل هو أصل القوة والحقيقة. طبعا العقل بدون وحي إيش يسوى؟ هذول يقولون العقل هو كل شيء، هو الحقيقة المطلقة، العقل. يشبهون من قدس العقل من الفلاسفة القدامى الذين يقولون العقل الكلي يفيض الحكمة على عقول الناس. الحركة الثالثة اللي أثرت في أو اندمجت ونتج من الاندماج حركة العصر الجديد حركة الأرواحية التي ظهرت في القرن الثامن عشر الميلادي على يد جيولوجي سويدي يقال له إيمانويل سويدن، حاول تفسير الغيبيات بطريقته الباطنية كالموت والجنة والنار والروح، تفسيرا يجمع بين العلم والدين بزعمه. فمثلا يقول عن الجنة والنار حالات وعي ذهنية يمكن الوصول إليها من خلال السفر خارج الجسد. وفي طبعا هذا المذهب معروف إنه هو قضية يعني أحد مفرزات حركة العصر الجديد، أنك تستطيع أن تخرج من جسدك، وأنه لها تدريبات عندهم ولها يعني أبحاث علمية أنه هي قدرات تكتسب بالمران والتدريب بحيث تطلع من جسدك أنت. طبعا إيش يترتب عليها بعدين؟ قضية أنك تخرج خارج الجسد تقابل ناس من زمان، أو تروح للمستقبل تشوف ناس راح يجوا بعدين ماذا سيحدث، تجيب أخبار من أول ومن تالي، خلاص تطلع تقابل عوالم أخرى. يعني الخروج من الجسد عندهم وإنها طريقة استشفائية يعني تعالج أمراض. على أي حال، هذا الرجل صار يفسر موضوع الجنة والنار أنها حالات خروج، حالات سفر خارج الجسد، وحالات تأمل روحاني. طبعا كذب، الجنة والنار ليس كذلك، حقيقتان مخلوقتان، جنة نعيم ونار محرقة. طبعا يقول أنه بطريقة العرفان الخاص على الاتصال بالأرواح سنصل إلى نتائج. أعد دعس ويدن أن الإله اختاره ليشرح للعالم هذه المعاني الروحية التي أتى بها، وأنه أنا يقول أنا الآن أشرح لكم الكتاب المقدس شرحا عصريا يجمع بين العلم الحديث والدين. وأخاطبها. طيب، جمعية ثيوصوفي التي أسستها هيلينا بلافاتسكي في نيويورك، بلافاتسكي، كلمة ثيوصوفيا مأخوذة من كلمتين يونانيتين، ثيوس بمعنى إله، صوفي بمعنى الحكمة، حكمة الآلهة أو الحكمة الإلهية. شبهت الثيوصوفيا بالشعاع الأبيض للضوء، وكل دين له لون من ألوان الطيف. لذلك هناك أديان عديدة، لكن الدين الشامل له هو دين الحكمة الذي وضعته هي. ودينهم يعني دين باطل، قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهو دين السفة. طيب الآن حركة العصر الجديد دمجت بين هذه المدارس والحركات التي ظهرت. من أخطر ما تؤسس له هذه الحركة الباطنية الجديدة الاعتقاد بإمكانية تحصيل علوم خاصة من المصدر. أنت إذا وصلت المصدر واتحدت مع المصدر، ذبذباتك مع ذبذبات المصدر، وجاءتك مسارات الطاقة من المصدر، واستطعت أن تتصل بالمصدر، فستحصل على العلم والحكمة والخبرة وإلى آخره عن طريق فيض يفيض به عليك. طبعا حقيقة هذا الاستغناء عن الوحي، أنه ما عدا نحتاج وحي، خلاص أنت تتصل بالمطلق سيفيض عليك، فما تحتاج إيش التوجيهات وأحكام وأحكام وحلال وحرام وخلاص ما نحتاج، يعتمد على الإلهام المباشر من المصدر. وبالتالي لا وحي ولا رسالات سماوية ولا علم شرعي، خلاص كل شيء يجيك ذاتي مباشر. يعني شوف هذا يشبه يعني لحد ما كلام بعض الصوفية حدثني قلبي عن ربي، أنه أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت. يقول حدثني البخاري بخاري مات، حدثنا البخاري عن فلان شيخ البخاري مات، وشيخ شيخه مات، وعن التابعين عن إيش، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، كلهم ماتوا. فيقول هؤلاء غراة الصوفية، يقول أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. طبعا لو في مجلس ناس قالوا الله تشجيع. هذا طبعا شغل الصوفية، يقول حدثني قلبي عن ربي، أنا ما أحتاج أسأل شيخ ولا أسأل عالم ولا أبحث مسألة فقهية ولا أروح على كتب المذاهب وأشوف قالوا حلال ولا حرام، ما أحتاج، أنا أصلا متصل، أنا متصل. هذا ظاهر وضعية الواتساب تبعه إيش اسمه، متصل، هو متصل ما عنده أوفلاين، هذا دائما متصل. ولذلك إذا بغى حكم على طول إيش يسأل عالم شيخ، يرجع لكتب ما كتب، ما فيه، متصل فعلى طول يعطيك. هذه يا جماعة فكرة الاستغناء عن الوحي من أخطر الأفكار اللي أنتجها الشيطان. فهذه حركة العصر الجديد تقوم على فكرة الاستغناء عن الوحي، لأن يقول لك هذا العقل الكلي الموجود احنا حنعلمك في الدورة التدريبية هذه كيف تتصل به، وإذا اتصلت به خلاص أنت حتاخذ الحكمة والعلوم والفيوضات خلاص. هو ممكن ما يقول لك فأنت ما تحتاج إلى القرآن، لكن ضمنا نهاية الكلام أنت لست بحاجة إلى الوحي. طبعا هذا الاستغناء عن الوحي أساس الضلال والخذلان. قال الله تعالى واتلوا عليه من نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، إيش اللي صار؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، مو من العقل الكلي من الطاو من مدري إيه، لا، فبما يوحي إلي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، الخير كله من عند الله، الله الذي عنده الحق المبين. طيب هذه الفكرة طبعا موجودة كانت عند الفلاسفة من قبل أيام شيخ الإسلام، ولذلك هو لما كتب في كتبه كلام في الإنكار عليهم، لأن الفلاسفة مبادئهم تقوم على الاستغناء عن الأنبياء، وأن الفلسفة علم كامل وقوي وثري ويغنيك عن الوحي، ما تحتاج إلى كتب مقدسة وسماوية. ويقول بعضهم ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل مو بس صريح الشرع. طيب سنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن شركيات وانحرافات حركة العصر الجديد، ونبين بطلان ذلك شرعا، لندخل بعدها في بيان حال كثير من الأفلام والروايات والأطروحات التي تستمد من حركة العصر الجديد أفكارها ومحاورها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا